الأخ يقول يعني أراهنك هل هي أيضا مثل ما في الحديث أقامرك؟ نعم، إذا كان الرهان المراهنة المنهي عنها فمثلها مثل هذا أيضا من الكلام المنكر، فعليها أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويتصدق. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أنا في المدينة وأريد أن أذهب إلى ينبع وأجلس فيها مدة على حسب الحاجة ثم أذهب إلى لأداء العمرة، فهل أحرم من ينبع أم من مكان آخر؟ إذا كان خروجك من المدينة لا تنوي العمرة في أثناء هذا الخروج، لكن تقصد أن تذهب إلى ينبع إما للتنزه أو للزيارة أو ما إلى ذلك، فالذي يظهر لي أنه لا حرج، فتحرم متى ما عزمت على العمرة من ينبع تحرم من ينبع. صلى الله عليكم. يقول: رجل يريد أن يتزوج ببنت خالته وهو أخو خالها من الرضاعة، هل يجوز ذلك؟ أعيد السؤال. يقول: رجل يريد أن يتزوج ببنت خالته وهو أخو خالها من الرضاعة، بالنسبة للأخ الذي يسافر إلى ينبع يعني يحرم من رابغ، لأنه في هذه الحالة ما دام ما يعني خرج من المدينة ما كان قاصدا العمرة أثناء خروجه ويمر بينبع، ورابغ من بعد ينبع، فإذا خرج من ينبع ومر بالميقات ميقات أهل الغرب فيكون ميقاته ميقات أهل هذه الجهة فيحرم من رابغ. يقول: يتزوج ببنت خالته وهو أخو خالها من الرضاع، لعل الأخ يتصل لأنه يحتاج إلى أن يعني أسأله أسئلة تتصل بي، فيأخذ الرقم ويتصل. حسن الله عليكم. يقول: إن صلاة الجمعة لا تجوز إلا بحضور 11 مصلي، فهل يدخل في ذلك الإمام والأطفال والنساء؟ قضية أن الجمعة لا تصح إلا بعدد معين هذا محل خلاف بين أهل العلم، يعني منهم من يقول 40 ومنهم من يقول 12 ومنهم 12 ومنهم يقول 11 ومنهم يقول أقل الجمعة إلى آخره، وهي تحديدات ليست قوية، ليس عليها أدلة قوية، كلها استنباطات استنبطها أهل الفقه رحمهم الله بطرق معينة ففيها يعني مقال. فعلى كل حال هذا أيضا محل خلاف، يعني هل الأحد عشر أو من قال بحضور 12 هل منهم الإمام أو ليس منهم، هذا كله يعني يرجع إلى قول هؤلاء المجتهدين، وأصل هذا التحديد أنهم يقولون لما خرج من خرج من الصحابة رضي الله عنهم كما في الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قالوا إنه لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 وتمت الجمعة، فقالوا هذا يدل على أن الجمعة أقل عدد تصح في الجمعة 12، هل بما فيهم الإمام أو من غير الإمام، فهذه تفصيلات كما يقول بعض المحققين لا دليل عليها وتفريعات، إنما هي اجتهادات من الأئمة رحمهم الله. أحسن الله عليكم. يقول: تمت ترقيتي في الشركة التي أعمل بها لمنصب ما مما استدعى سفري إلى بعض البلاد الغربية لحضور دورات تدريبية متعلقة بالمنصب الجديد، يقول: وأنا شاب موفر اللحية وقد نصحني زملائي في العمل بتقصير لحيتي عند السفر فقط وذلك للدواعي الأمنية في هذه البلاد، فما حكم ذلك؟ ما أظن الأمر يصل إلى هذه الدرجة، يعني إن الإنسان يكون عنده من الخوف من الناس ويضعف إيمانه وتعلقه بالله وخوفه من الله، بل مقتضى الشكر والحمد لله أن الله يسر لك يعني هذا المنصب، إذا كانت إن شاء الله الشركة شركة أعمالها مباحة والعمل الذي أنت تقوم به عمل مباح، فمن شكر الله على نعمته وأن يعني يسر لك الترقية والتمكن في العمل أن تلتزم، يكون التزامك أقوى وتوكلك على الله وخوفك منه، وألا يغرك هذا المنصب. وهؤلاء الإخوان الذي هداهم الله ما كان ينبغي لهم أن يشيروا بمثل هذا. فالأمن من الله سبحانه وتعالى، الأمن منه جل جلاله. ومن صدق توكله على الله وعرف عن نفسه من نفسه أنه مستقيم في سلوكه وتعامله، فما لن يناله شر إلا أن يشاء الله. فأنصحك بعدم الأخذ بهذه المشورة، وأن تكون أكثر تمسكا وثقة بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الناس إذا صب العصير في الكؤوس قرعها ببعض، فما حكم هذا؟ وما صحة الحديث إذا تقارعت الكؤوس حرم ما فيها؟ ما أعرف، شن هذا من كلام العامة، وما يعني هذا قد تكون عادات عند بعض الناس، لا أدري. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى قوله تعالى: ولا متخذات أخدان، وما معنى الخدن؟ الخدن الذي هو الصاحب، وهذا في شأن البغايا ونحوهن. فالله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين أنهم إذا أرادوا أن يقترنوا بامرأة، وخاصة إذا كان أراد أن يتزوج من الإماء ولم يتمكن أن يتزوج من الحرائر، ولا يجد أيضا ما يشتري به أمة، فرخص له أن يتزوج الأمة زواج، وهذه حالة استثنائية. وبحكم أن الإماء مستضعفات وقد يكون لها أخدان، فالله سبحانه وتعالى حذر، بل يحرص على أن تكون هذه الأمة يعني محصنة وعفيفة ومن بيت معروف أهله بالعفاف والحفاظ على الشرف. أحسن الله عليكم. يقول: هل الكفارة واحدة سواء للذي جمع في نهار رمضان أو أكل أو شرب؟ هل الكفارة واحدة أم أنها مختلفة؟ الكفارة في شأن الإفطار في شهر رمضان، الصحيح أنها إنما وردت في شأن الجماع، هذا الصحيح من قول أهل العلم، في شأن الجماع، لأنه يعني أمر شديد، بخلاف الأكل والشرب. فالأكل والشرب قد يكون الإنسان يضعف ويحصل له شيء من الضعف والنسيان، الجماع نادر، وأيضا خرق وإفساد الصوم بالجماع أشد وأعظم وأفضع. ولذلك الرجل الذي جاء الأعرابي قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فالرسول عليه السلام يعني أقره على أنه تعرض للهلاك بأن جامع زوجته في نهار رمضان، فلذلك شرعت الكفارة. بينما الأكل والشرب إن كان ناسيا أو عامدا، وإن كان عاصيا في حالة العمد وآثم، لكن ما ورد في شأنه كفارة، بخلاف ما ذهب إليه بعض الأئمة. فبعض أهل العلم يرى الكفارة في كل ما يفضل به الصائم من أكل وشرب، والصحيح أن الكفارة وردت في شأن الجماع فتقصر عليه، تقصر على هذا السبب. أما أن نعديها إلى من أكل وشرب فهذا لا يدل عليه الحديث، فمن أكل أو شرب عامدا عليه أن يتقي الله ويستغفر الله ويتوب إليه ويقضي هذا اليوم الذي أفسده. أما إن كان ناسيا فمعروف كذلك أيضا عند جمهور أهل العلم أن أكله أو شربه ناسيا لا يفسد صومه، وعليه أن يمضي فيه. أحسن الله عليكم. يقول: جلست في مجلس فأنشد الشيخ في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما خاب من بالنبي وآله يتوسل، فأنكرت عليه فقال: النبي حي في قبره، وقال: نتوسل بالنبي وبالصالحين. هذا خطأ من هذا الشيخ، يعني خطأ منه هداه الله. فكونه يمتدح النبي عليه السلام ويمدح هذا شيء طيب، فالرسول عليه الصلاة والسلام أهل للمدح، لكن المدح الذي يليق به. أما أن تسبق عليه أشياء هو حذر منها ونهى عنها، فهو عليه الصلاة والسلام يعني اعترض على الخطيب الذي يخطب وقرن بين اسمه واسم الله سبحانه وتعالى، لما قال: من يطع الله ورسوله، من يطعهما فقد رشد أو كما ورد، فنهاه عن ذلك. وكذلك الذي قال ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، والمرأة التي قالت وهي تغني بين يدي لما قدم عليه الصلاة والسلام ونذرت أن تضرب الدف أو في حال عرس، وكنا يغنين في العرس، فسمع تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فأنكر قال لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الشيخ هداه الله كونه يعني يقول نتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وآله عليهم السلام ما يجوز ولا يصح. هو حي في قبره عليه السلام لا نشك، لكنها حياة الله أعلم بحقيقتها، حياة تليق به. أما أن يكون حي حياتنا هذه وفي قبره، هذا ليس تكريم للنبي عليه السلام. الحي الذي يدفن وهو حي هذا إكرام له، هذا إهانة، ما هو إكرام، لكنها حياة برزخية، حياة برزخية مثل حياة الشهادة كذلك، أحياء عند ربهم مرزقون، حياة الله أعلم بحقيقتها. أما أن حياة مماثلة للحياة الدنيا فهذا لا يقول بها أهل العلم، فهو حي عليه الصلاة والسلام في قبره. وأيضا ورد أنه يبلغه السلام ممن يسلم عليه، وأنه يرد عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في شأن الأموات عندما يقبرون كما جاء في الحديث يسمعون قرع نعالكم، ولكن هذا خصه بعض أهل العلم بحال الدفن، عند الدفن وأنهم يسمعون، ثم بعد ذلك ينتهي الأمر. أما هو عليه السلام فحاله مستمرة أنه يسمع السلام ويرده، ولو سلم الإنسان من أقصى الدنيا فإنه يبلغ عليه السلام، يبلغ سلام المسلم ويرد عليه. لكن لو كان حياته مثل حياة الأحياء هذه ما استشكل الصحابة رضي الله عنهم إشكالا أبد، ما صارت مشكلة، كان يأتون عند قبره ويخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه ويسمع منهم ويقول عندنا مشكلة وأفتنا يا رسول الله احكم بيننا. فالانصياع وراء هذه التفريعات والتصورات هذا خطأ. فهو حي على السلام لكن لا نتوسل به، بل نتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وبإيماننا بالله جل جلاله وبمحبتنا لله ومحبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يرزقنا شفاعته عليه السلام يوم القيامة. أحسن الله عليكم. يقول هل يلزم في صيام كفارة اليمين أن يكون متتابعا؟ نعم، ذكرت ذلك في الدرس، أن جمهور أهل العلم يشترطون التتابع، لأنه ورد في قراءة الآية عند ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات. أحسن الله عليكم. يقول كيف يلقن المحتضر عند الاحتضار؟ يلقن بأن يعني يذكر عنده الله سبحانه وتعالى، أو يقال يا فلان قل لا إله إلا الله، لأنه جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيقال إما أن تقال عنده فكتذكير أو يؤمر بها، لكن الفقهاء يقولون لا ينبغي أن تكثر عليه، لأن المريض خاصة في حال النزع قد يكون في حال شديدة ويخشى منه أن يفرط منه كلام أن يقول لا أو، فلذلك من حسن التعامل مع المريض أن تذكره برفق وتقول لا إله إلا الله، فهو يستذكرها ويقول لا إله إلا الله إذا كانت حالته ونفسيته مطمئنة، ولا تكرر ولا تكثر عليه ذلك الأمر. ولذلك قالوا أيضا يقتصر على قول لا إله إلا الله، ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من لازم كلمة لا إله إلا الله أيضا الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قلتها جميعا تكون طويلة عليه، وتعرف المريض يدوب يتكلم بالكلمة والكلمتين، فيخشى أنك إذا قلت له الكلمة طويلة يقتصر على بعضها فتعرضه للإثم، تؤثمه أو يكون حرج. فلذلك يقتصر على أن تذكر عنده كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإن كانت نفسيته أيضا قابلة يقال يا فلان قل لا إله إلا الله. أحسن الله عليكم. إذا لم يتشهد المريض قبل وفاته فهل تعتبر خاتمته سيئة؟ لا، ليس هذا يعني، إنما تشهده يؤذن بحسن خاتمته، أما عدم التشهد فسبحان الله قد يكون يعني عرض له عارض أو صار له نوع من الإغماء أو ما إلى ذلك، فلا ينبغي أن نسارع ونسيء الظن بالميت ما دام معروف في حياته بالاستقامة وأنه على المنهج السوي السليم، فكونه لم يلفظ بكلمة التوحيد عند الاحتضار هذا لا ينبغي أن يكون سببا إلى إساءة الظن به. أحسن الله عليكم. يقول هناك بعض الناس يقولون للعالم أو للشيخ يا مولانا، فهل يجوز ذلك؟ هذه ما ينبغي، يعني مثل هذه الكلمات فيها نوع من الإطراء والتزكية، فالعدول عنها وتركها يا مولانا يا سيدي، هذه حقيقة كلمات ما كان السلف رحمهم الله يستعملونها، فكانت كلماتهم متواضعة من غير تكلف ولا وتقدير العالم بأن تدعو له، وأيضا إذا سمعت منه شيء واطمأننت إلى صحتها أن تأخذ بقوله وفتياه وتدعو له. أما الكلام والمدح وخاصة في وجهه وفي مقابلته هذا ما يصلح. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز الحلف بأن يقال ورب المصحف؟ لا، ما إنما الحلف بالمصحف والحلف بالقرآن، المصحف باعتبار أنه يعني كلام الله، وإن كان المصحف يتناول القرطاس الورق، لكن ينبغي أن يحلف إذا حلف قال وكلام الله. أما قضية رب المصحف فهذه في كلمة قد يكون فيها شيء، يعني قد ما يدرى ما قصده، لأن المصحف يتناول كلام الله سبحانه وتعالى ويتناول الجرم والورق والقرطاس المكتوب به، فهذا لفظ فيه إشكال، فلذلك العدول عنه وتركه أولى، وينبغي الإنسان أن يحلف يمينا واضحة ما فيها إشكالات، فيحلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته وعزة الله وجلال الله، وكما قال عليه السلام والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده ومقلب القلوب، فتتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. يقول هل يجوز تقبيل يد المشايخ؟ أيضا قضية تقبيل الأيدي لم يكن معهود ومأثور عن السلف رحمهم الله، فكانت التحية هي التحية المعروفة للجميع، لا يفرق بين شخص آخر، اللهم في حق الوالدين، فقد يعني يتسامح، لكن هذا الذي نلاحظه من كثير من الإخوان هداهم الله، يعني تقبيل أيدي العلماء الإكثار منه كان من السلف من ينكر هذا ولا يرى هذا الشيء، ولم يكن مأثور عند الصحابة رضي الله عنهم إلا آثار قليلة جدا، كان عامتهم يتعاملون مع العلماء بالسلام المصافحة كما ورد الحديث للجميع، حكم للجميع، ما استثني منه أحد من أحد، وكنا خص العالم بأنواع من هذا، فما كان السلف على هذا والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم إقامة الولائم للأضرحة والأولياء والرقص والدعاء عندهم؟ هذه من البدع والمحدثات، يعني كانت تقام الولائم للأضرحة وأيضا الدعاء والعكوف عندها، هذا من وسائل الشرك، من أسباب الشرك والتعلق بهذه القبور وأصحابها والانصراف عن بيوت الله والانصراف عن الذبح الذي شرعه الله، فكون يذبح وتقام الولائم للأضرحة هذا إن لم يكن شرك فهو وسيلة وسبب يؤدي إلى الشرك، فيجب التحذير من هذه الأشياء ومناصحة الإخوان الذين يبتلون بشيء من ذلك أن يتقوا الله ويتركوا هذه الأشياء. أحسن الله عليكم. يقول امرأة تأتيها دورتين في الشهر، فهل هما دورتان وما تعمل في وقت الدورة الأخرى علما بأنها أتتها قبل 5 أشهر؟ هذا يرجع إلى معرفة الطهر بين الدورتين، فإذا كان الطهر على ما يذهب إليه بعض الفقهاء أقله 13 يوما فلا يمنع أن تأتيها الدورة مرتين في الشهر، خاصة إذا كانت مثل دورتها قصيرة 3 أيام، فقد تأتيها أول الشهر 3 أيام أو حتى 5 أيام ثم تطهر 13 يوما ثم تأتيها الدورة 3 أيام أو 5 أيام، فمجموع يتفق أن تكون الدورتان في شهر واحد. وقد ورد في عهد علي رضي الله عنه أن امرأة زعمت أنها خرجت من عدتها في شهر واحد. وسأل شريح القاضي وأمره أو أن يحكم بها، فحكم بأن هذا يعني إذا شهد جماعة من أهلها بهذا فلا يبعد أن تأتيها الدورة مرتين في الشهر. صلى الله عليكم. يقول: عندما يتثاءب الإنسان ويخرج صوتا أو يقول بعده لا إله إلا الله، هل يكون بدعة؟ التثاؤب ورد يعني الإرشاد بالكظم والمنع، فورد في الأثر العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، وإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وإلا فليضع يده على فيه، يضع يده على فيه، لأن كون الفم ينفتح يعني هذا فيه تشوه، وأيضا هو من الشيطان، فالأدب أن يضع يده على فيه إذا غلبه التثاؤب، ولأنه نوع من الكسل والخمول. أما أنه يقول لا إله إلا الله، فإن كان يعتقد أن هذا ذكر مقارن لهذا فيخشى أن يكون بدعة ما لم يكن ورد، ولا أعرف أنه ورد عند التثاؤب أنه يقول لا إله إلا الله. أما إذا حصل أنه قالها هكذا من غير ملازمة لها، يعني جاءت على ذهنه وقالها، فهذا ذكر من أفضل الذكر أن الإنسان يقول لا إله إلا الله، لكن لا يتخذها عادة دائما ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد أن الإنسان إذا أراد النوم أن يتجه إلى القبلة؟ من أهل العلم من يأخذ يعني ما ورد أنه يعني أفضل المجالس ما استقبل بها القبلة بعض الآثار، وأنه يضع يده اليمنى تحت رأسه، فمع آثار وردت، فمنهم من يرى استحباب أن يكون متجها إلى القبلة عند نومه، يكون وجهه إلى القبلة، فمنهم من يستحب هذا، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: إنهم معتمرون من أحد البلاد العربية، يقول: ويصلي بنا الإمام وهو يستغيث بغير الله ويقنت في صلاة الصبح ويرفع يديه، فهل نرفع أيدينا مع العلم أننا إذا لم نرفع فقد تحصل فتنة ويتلفظون علينا ببعض الألفاظ ويرموننا ببعض الأوصاف، فماذا علينا أن نصنع؟ أما كونه يقنت ويرفع يديه في صلاة الصبح فهذا قول لبعض الفقهاء رحمهم الله، وقول مشهور عند الشافعية والمالكية، فلا حرج أن تتابعوه درءا للفتنة، وإن كان الصحيح أنه لا يجوز التزام القنوت يوميا في صلاة الصبح، لكن يقنت ويترك، يقنت ويترك، أما أن يلتزمه يوميا فالسنة بخلاف هذا. لكن كون هذا الإمام يستغيث بغير الله، إذا ثبت أنه فعلا يستغيث بغير الله فلا يجوز، لكن ينصح ويوعظ ويذكر بما يناسب حاله، فإن كان من أهل العلم ورجل معروف بالعلم فينبغي أن تحضر له الأدلة والحجج ويناقش بأدب وحسن نية، ويورد له من أهل العلم من أقرانه الذين ممكن أن يقنعوه، فإن لج وعاند ويعني غالط في هذا فلا ينبغي أن يصلى خلفه، بخلاف القنوت، فالقنوت الأمر فيه واسع. أحسن الله عليكم. يقول: أنا معتمر، ابتلاني الله بحلق اللحية ولا أدري هل هي واجبة أم سنة، فما حكمها وما نصيحتك لي؟ لا يشك أهل العلم أن توفير اللحية واجب، لأنه أمر بها عليه السلام، أمر، وأمر الشارع إن كان الآيات القرآنية أو الحديث النبوية الأمر على الوجوب، هذا كلام أهل الأصول وأهل العلم لا يختلفون في هذا، إلا إذا وردت قرائن تصرف الأمر عن ظاهره من الوجوب. فأمره وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، هذه كلها دليل على أنه يجب عدم التعرض له، عدم التعرض، فهذا واجب. كن بعض أهل العلم هداهم والله من المعاصرين، وهذا قول محدث ما قال به إلا المعاصرون الذين ابتلوا، هم تجدهم ابتلوا بحلق اللحى، وأيضا يعني انهزموا أمام البيئة التي غلبت، وهم يرون العدد الكبير من الأفاضل وأهل العلم ابتلوا بحلق اللحى، فصار عنده نوع من الهزام. فهؤلاء إن شاء الله نقول لعل الله يهديهم ويعذرون، لكن لا ينبغي أن نتورط بفتواهم. فالصحيح أن توفير اللحية واجب، ولا يجوز التساهل به ولا الأخذ منها ولا التعرض لها. فهذا خاصة من عزم على الحج والعمرة تكون فرصته، وقد أمر ألا يتعرض لشيء من شعره، حتى الشعر المباح، شعر الرأس وما إلى ذلك لا يجوز أن يأخذ منه. فكيف إذا أحرم، إذا حل من عمرته إذا به يبادر ويحلق لحيته؟ فكأنه نكث العهد الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهو يقول لبيك لبيك اللهم لبيك طاعة بعد طاعة. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بهذا الأمر وإذا بك تنكص على قدمي على عقبيك؟ فننصح إخواننا أن تكون هذه العمرة والحج فرصة أن الإنسان يعيد النظر في الأشياء التي أخذها عادة وعلى خلاف ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم الحلف برب البيت ورب الكعبة؟ لا، رب البيت هذا ما في إشكال. وكان هو عليه السلام، عائشة رضي الله عنها كانت تقول ورب محمد ورب إبراهيم، فأن يقسم برب البيت، والله سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت، فهذا ما في إشكال. أحسن الله عليكم، يقول هل تنصحون بالعمرة مع وجود المسعى الجديد؟ الله أعلم، هذا يعني فيه إشكال، فنسأل الله أن ييسر الأمور وأن يزول الإشكال. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز إسقاط الحمل علما بأن الحمل في الشهر الثاني؟ الأصل أنه لا يجوز التعرض للحمل بحال من الأحوال، حتى ولو لم يمضي عليه إلا أيام، أسبوع أو أقل. إذا انعقد الحمل فأهل العلم يقول لا يجوز بحال من الأحوال أن يتعرض لإسقاطه، من حين ما تستقر النطفة في الرحم فلا يجوز، وتعلق به فلا يجوز التعرض لها. لكن يستثنون في الأسابيع الأولى إذا كان هناك أعذار واضحة تماما، وتقارير من الأطباء أن المرأة قد تصاب بشيء يعرض حياتها للخطر، فربما رخصوا لها في الأسابيع الأولى قبل 40 يوما، في 40 الأولى من الحمل. فمنهم من يرخص، ولكن إذا لم يكن هناك عذر فالتعرض له يعني قد يكون من الكبائر. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز سؤال الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لهذا كله مما نهى عنه أهل العلم، أن يحلف بجاه النبي عليه السلام أو يقول اللهم أني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله لم يرد. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يشدد في هذا، حتى إنه قال من حلف وسأل الله بمعاقد العز من عرشه، قال هذا يعني أنكر عليه هذا القول. فلا ينبغي الحلف أو التوسل بمخلوق، لا تحلف بمخلوق ولا تتوسل بمخلوق، وإن كان العرش وإن كان النبي عليه السلام أو جبريل أو ميكائيل، فلا تتوسل إلا بالله جل جلاله، ولا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم، يقول لماذا طلب يوسف عليه السلام الإمارة؟ الله سبحانه وتعالى أخبر عن يوسف أنه مثل ما ذكر السائل، قال الله عنه اجعلني على خزائن الأرض. فكأن يوسف عليه السلام رأى من حال القوم أنهم بحاجة إلى قدراته ومواهبه وما من الله به عليه، فسأل هذا لما يرى، وهو نبي عليه السلام، فهذا أمر خاص به عليه السلام، وقد يكون أيضا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه، فلا ينبغي لك أن تستشرف لهذه الأشياء والمسؤوليات، اللهم إلا إذا كان أمر ترى أن يعني الوضع يكاد ينفرد وتجد من نفسك يعني خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا علوا في الأرض ولا فساد، بل كأنك تستنقذ الوضع حتى تخلص يعني المجموعة مما هم به، فقد يؤذن في هذه الحالة ويرخص الإنسان أن مثل ما كان من خالد بن الوليد رضي الله عنه، مع أن خالد ما تولى الإمارة إلا أن من حوله من الصحابة اختاروه. لما قتل الأمراء الثلاثة عليهم رضوان الله، جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم، فلما قتلوا بقي الجيش بدون أمير، فأخذها خالد رضي الله عنه. وكأن أيضا الصحابة رأوا أنه لديه القدرات التي يحتاجون إليها، وفعلا كان منه ذلك الانسحاب الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول لو أن إنسان حصلت له ظروف وأراد أن يدخل نفسه في شيء من المسؤوليات ونيته خالصة لله سبحانه وتعالى فقد يعفى عنه، والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الأذان والإقامة في أذن الميت؟ في أذن الميت ما ورد، إنما ورد في أذن المولود، ورد في أذن آثار بعض أهل العلم يصححها وبعضهم يضعفها. المولود يؤذن بأذنه اليمنى ويقام بأذنه اليسرى، أما الميت ما ورد أنه يؤذن، وماذا تؤذن بأذنه وهو قد انتهى. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم ذبح كبش عند باب المنزل خوفا من الجن؟ هذا قد يكون شرك، لأنه إذا كان يخاف من الجن لدرجة أنه يذبح لهم أيضا، إذا كان ذبح لهم فهذا هو الشرك. والله سبحانه وتعالى نهى عن هذا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يجوز. وهذا للأسف عند كثير من الناس، إذا بنى بيت أو اشترى بيت جديد يذبح عند باب المنزل ويلطخ المنزل بشيء من الدماء، هذه كلها عادات جاهلية ومن وسائل الشرك وأسباب الشرك، وقد تكون شركا صراحة. أحسن الله عليكم. يقول: إذا هم أحد بشيء وأراد أن يستخير، فإذا صلى مثلا ركعتي تحية المسجد، فهل تكفيه أن يستخير بعدهما أم لا بد من أن ينوي ركعتين الاستخارة؟ الذي يظهر لا حرج، إذا صلى تحية المسجد أو راتبة صلاة ما وجعلها استخارة، لأن الذي ورد في الحديث فليصلي ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة. كونه مثلا يستخير بصلاة الصبح أو صلاة العشاء أو صلاة المغرب لا، لكن يصلي تحية المسجد أو راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو ما إلى ذلك وأيضا يستخير فيها، فلا إشكال في هذا. وإن كان الأولى والأفضل أن يفرد الاستخارة بركعتين، هذا فضل، وأن تتقرب إلى الله وتتوسل إلى الله أن يسددك ويحسن اختيار لك، فكونك تتطوع بركعتين من غير الراتبة هذا هو الذي يليق بالمقام ويناسب الحال. أحسن الله عليكم. يقول: إذا حصل خصام بيني وبين ولد ابن عم والدي وانقطعت الزيارات، فهل ذلك يكون فيه قطع لصلة الرحم أم أن صلة الرحم الشرعية فقط للأعمام وأبناء الأعمام إلى آخره؟ أحسن الله عليكم. يقول: إذا حصل خصام بيني وبين ولد ابن عم والدي وانقطعت الزيارات، فهل ذلك يكون فيه قطع لصلة الرحم أم أن صلة الرحم الشرعية فقط للأعمام وأبناء الأعمام والعمات إلى آخره؟ لا، بل الرحم هي كذلك أو أبعد من ذلك، فكل من يمتون إليك برحم من الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام والأخوال وذوي الرحم فكلهم داخلون في صلة الرحم، لكن كل بحسبه. فكون ابن عم والدك على ما ذكرت يعني بينكم نوع من سوء التفاهم في أمور دنيوية، فلا يجوز لكما أن تتهاجرا، وخيركما الذي يبدأ بالسلام كما جاء في الحديث، فاتق الله وبادر إلى أن تصله ويعني تعتذر له، وحتى لو كان هو ظالم لك فأنت كن خيرا منه. أحسن الله عليكم. يقول: حلفت يمين الطلاق أني لا أعمل إلا في مكان واحد ثم تركته وأريد أن أذهب لغيره، فما الواجب علي فعله؟ الحلف بالطلاق أو بالعتاق أو بغير الله كل هذا محرم ولا يجوز، والحالف آثم. لكن بعض الفقهاء يشددون في شأن الحلف بالطلاق ويؤاخذون الحالف بظاهر كلامه وقد يوقعون عليه الطلاق، والصحيح أن الأمر يرجع إلى النية، لكن لا ينوي الطلاق ولا يقصد الطلاق بحال من الأحوال، إنما يريد أن يمنع نفسه من هذا الأمر أو يحث نفسه على فعل ما، فهو على نيته، فيرجع إلى نيته. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: إذا صمت أي الأيام الثلاث البيض ونويت وأنا أجعلها لكفارة اليمين، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. كل إنسان إذا كان لا يجد ما يطعم به 10 مساكين ولا يجد إلا أن يصوم ونوى وهو من عادته أن يصوم أيام البيض، فلا حرج عليه أن ينوي أنها تكون كفارة عن يمينه. أحسن الله عليكم. يقول: حلفت سابقا وكفرت بصيام 3 أيام غير متتابعة، فهل صيامي صحيح؟ أعدك. يقول: حلفت سابقا وكفرت بصيام 3 أيام غير متتابعة، فهل صيامي صحيح؟ عند بعض أهل العلم، لكن جمهورهم على شرط التتابع، فالأولى احتياطا أن تعيد الصيام متتابعا. صلى الله عليكم. يقول: رجل قال والله لا أسمح لفلان ثم ندم بعد ذلك، فهل تلزمه كفارة؟ كيف حلف؟ يقول: رجل قال والله لا أسمح لفلان ثم ندم بعد ذلك، فهل تلزمه كفارة؟ ماذا يقصد والله لا أسمح لفلان؟ يعني هل هناك فعل معين، أو مثلا مسامحة النفس وقال أبدا سامحك الله وعفى عنك ولا أريد منك، إذا كان حقا ماديا أو معنويا بحسب الشيء الذي بينهما، فلا شك أنه يأتي الذي هو خير وهو المسامحة ويكفر عن يمينه، تلزمه كفارة. أحسن الله عليكم. يقول: هل مكة كلها حرم أم لا؟ لا، الحرم الحدود الأعلام، لأن مكة توسعت الآن كسكنة ومدينة تعدت حدود الحرم، فالحرم معروف بأعلامه وحدوده، فمثلا عند التنعيم متصل بمكة، ومعروف أن التنعيم والأحياء الذي حوله والعوالي من الجهة الشرقية من مكة، فهذه محلات معروف أنها خارج الحرم أو منها أشياء خارج الحرم. أحسن الله عليكم. يقول: من كانت عليه أيمان متفرقة ولم يعرف عددها فماذا يفعل؟ من أهل العلم يرى أنها تجزئه كفارة واحدة عن هذه الأيمان كلها ما دام سببها واحد. أحسن الله عليكم. يقول: كيف نأتي بالركن في الصلاة، كيف آتي بالركن في الصلاة إذا نسيته قبل سجود السهو، مثل ركن قراءة سورة الفاتحة؟ أيضا أعد لأن أشرت هذه الأشغال. يقول: كيف آتي بالركن في الصلاة إذا نسيته قبل سجود السهو، مثل ركن قراءة سورة الفاتحة؟ هذا يختلف، إن كنت مع الإمام فلا يلزمك ويتحمل الإمام عنك هذا الشيء، أما إذا كنت منفردا أو كنت إماما فيلزمك أن تأتي بهذا الركن، يلزمك أن تأتي بهذا الركن إذا كان ركنا من ركوع أو سجود أو قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عندما نرى أنها ركن في الصلاة، فيلزمك أن تأتي به إذا كنت منفردا أو إماما، أما إذا كنت مأموم فما تركت من شيء من ذلك فالإمام يتحمله عنك. أحسن الله عليكم. يقول: متى يعوج الصغير على صلاة الفجر؟ داخل في عموم النص، يعني مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لكن ممكن تتدرج معه في 7 والـ8، يعني عموم الصلوات وإن كان تثقل عليها الفجر، لكن ينبغي مثلا في 9 والـ10 حتى الفجر وصلاة الصبح أيضا تأمره بها وتؤدبه عليها. الأسئلة الخاصة هذه لعلنا يعني غدا إن شاء الله يعني تكون مع الأخ ونفرد لها يعني إجابة، لأنها كثيرة وطويلة، وإن شاء الله نجعلها من مقدمة الأسئلة غدا إن شاء الله، فلعلك تحتفظ بها. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم تغطي الرقاب في الحرمين في الفرض والنفل؟ ما يجوز تخطي الرقاب، منهي عنه، وشدد في شأنه الرسول عليه السلام وقطع خطبته عليه السلام وأنكر على الذي يتخطى الرقاب وأمره بالجلوس، قال له اقعد أو اجلس فقد آذيت وآنيت، آذيت أي آذيت الناس، وآنيت أي أتيت متأخرا، فلا يجوز التخطي، وهذا أمر ابتلين به كثيرا في الجمع بل في أيضا الأوقات العادية يتساهل كثير من إخواننا هدام الله ويتخطون الرقاب ويؤذون المصلين ويمرون بين أيديهم، هذا كله يعني يفوت عليهم من الأجر الشيء الكثير. صل حيث أدركت المكان الذي لا إشكال فيه، أكثر لأجرك وأيضا أدعى للطمأنينة في الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول أنا عامل، إذا رجعت من العمل أغتسل في الحمام وأنوي الوضوء للصلاة، فهل الوضوء جائز؟ نعم، إذا عممت بدنك بالماء وحصل منك مضمضة واستنشاق فهذا الغسل يجزئك عن الوضوء. أحسن الله عليكم. يقول أعطاني رجل مالا فقلت له إني لا أحتاجه تعففا، فقال لي خذه وتصدق به عني وعنك، فأخذته وأنفقته على نفسي، فهل علي شيء علما أني ما كان عندي شيء من المال وكنت محتاجا له؟ لا حرج عليك، ما في شيء. أحسن الله عليكم. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجلوس في مكان مظلم أو مكان حار؟ ما أعرف هذا. المكان الحار ورد أنه من جلس وأدركته الشمس فعليه أن يتحول وألا يكون يعني في موضع بين الشمس والظل. أحسن الله عليكم. يقول أنا شاب أعمل في مكان ولم يوفقني الله في ذلك العمل، يقول وأنا الآن ملتزم وكنت ملتحيا، يقول عرض علي عمل في شركة وبمبلغ خيالي بالنسبة لي، وضغط علي أهلي والشركة حتى حلقت اللحية، وأخاف من الفتنة في العمل في وسط النساء، فأرجو التوجيه والنصيحة. ما أنا يعني حقيقة العمل أو صفة هذا العمل، فإن كان في فتنة فننصحك أن تتقي الله وأيضا تعفي لحيتك وتستغفر الله وتتوب إليه. ثم أيضا إذا كان العمل في فتنة فاتق الله وابتعد عنه، ولا يغريك المال والراتب الذي تقول إنه يعني خيالي بالنسبة لك فيخشى أن يكون هذا سبب لفتنتك، فننصحك أن أولا توفر لحيتك وتبتعد عن مواطن ومواضع الفتنة. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الصلاة في المساجد الذي في قبلته غير واضح؟ السؤال يقول هل في شك في صحتها أم لا؟ كان قصد يعني المسجد الذي في قبلته قبر، فالمساجد التي فيها القبور نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، ولا تصلوا إلى القبور، لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، فالمسجد الذي فيه قبر الصحيح أنه لا تجوز الصلاة فيه إلا إذا تعذر ولم يوجد إلا ذلك المسجد، ومع ذلك على الجماعة أهل المسجد والحي أو القرية أن يجتهدوا في تصحيح الوضع.